يقول بعض البلاد يأتي صاحب المزرعة برجل يعمل في مزرعته فيكلف صاحب المزرعة بإحضار الأسمدة والمبيدات والعامل أن يعمل بيديه فقط وفي آخر المحصول يقسم مناصف، هل هذا يصح؟ إيش تقول؟ هذه ما هي مضاربة، هذه أجرة، إجارة، هذه استأجر عامل يعمل له وقال إذا خرج الثمر أعطيك منه كذا وكذا. يقول هل يصح أن يأخذ شخص ريالات من أشخاص ويحولها بجنيهات ودولارات ويجعلها كمهنة له مثل عمل الصرافة أو البنك؟ إذا كان يد بيد ما في بأس، يعني يصرف دولارات بريالات، ريالات بجنيهات، يصح بشرط القبض في المجلس. نعم. يقول هل في الحديث جواز صلاة ذات السبب في أوقات النهي؟ نعم، مثل ما أخبرناكم. يقول ألا يستدل بحديث زيد بن أسلم جواز صلاة الجماعة في البيوت كما قال الحنبلي لما جاء في الحديث قد صلينا في رحالنا فلم ينكر عليهم؟ لا، مثل ما أخبرنا، بعيد بعيد منى كبيرة فصلي في رحالهم بعيدة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المراد في الرحال يعني في البيت، لا، جعل له مصلى وصلوا فيه لأنه بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ما معنى قول إذا أدركتم الإمام ولم يصلي فصلي معه؟ أي لم يدخل، هل معناها أي لم يدخل الإمام في الصلاة؟ لا، يعني إذا أتيتم وأدركتم الإمام يصلي، يعني لا زال يصلي، فصلوا معه، من باب أولى إذا لم يكن قد صلى. يقول هل يكون المفاتة من الصلاة لو كانت نافلة؟ نعم، لتعليم من جاء الإمام ليؤتم به. يقول من المراد بالأسهم عند القسمة، وهل هناك فرق بين النسبة المئوية والأسهم؟ في الثمرة واحدة، وفي البداية أسهم مثل يقولان نقسم الشركة إلى 10 أسهم، كم تدفع من كل سهم؟ 1000 ريال، كم تدفع وأنا كم أدفع؟ فيقول أخذ 2 سهم، ويقول أنت خذ 8 أسهم فقسمت النسبة. لا، يعني النسبة المئوية لك 25% ولي 20% وهكذا. يقول هل يصح أن يتخلف المأموم على الإمام في جلسة الاستراحة؟ شيخ الإسلام يرى أن الإمام إذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة فالمأموم يتابع ما يجلس، قالوا هذا من كمال المتابعة. يقول ما المقصود من العلاوة وما حكمها؟ أنا ما أدري شو يقصد العلاوة. يقول حديث من قرأ قول الله واحد 10 مرات بنى له بيتا بالجنة، هل هو حديث؟ لكن الحديث صحيح. يقول كيف نقول يصلون خلف إمام الراتب قيام مع أن الحديث صلوا خلفه جلوسا أجمعين؟ مثل ما أخبرناكم، بعض العلماء يرى أن اللفظة الأخيرة منسوخة. بماذا؟ بآخر الأمرين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض في مرض موته خرج إلى الصحابة وصلى جالسا، وأبو بكر ومن خلفه من الصحابة كانوا قياما، وكان أبو بكر رضي الله عنه يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فآخر الأمرين هم قيام.